إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. لا إله إلا هو علام الغيوب. وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة للسالكين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المباركون، هذا هو لقاؤنا العاشر الذي نواصل الحديث فيه حول متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، المتوفى سنة 21 و300، رحمه الله تعالى وطيب ثراه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، إن ربنا على ما يشاء قدير. وكنا قد وقفنا في اللقاء الذي مضى عند قول المصنف: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص، ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. اللهم اجعلنا من أهل السعادة يا رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى بهذا، أيضا أو هذا الدرس معطوف على قوله الإسراء والمعراج. فالحوض الذي أكرمه الله تعالى الذي أنعم الله به على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فالضمير يعود على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته، هذا مفعول لأجله، يعني من أجل أن يغيث النبي أمته، من أجل أن يغيث النبي أمته يوم القيامة. والحوض، قال، حق، الحق خبر، الحوض حق، هذا هو، أما الذي في المعنى هو زيادة، يعني فهو كأنه يقول والحوض حق، أما الذي أكرمه الله فهي تعريف للحوض. وقول المصنف حق، أي أنه حقيقة ثابتة ليست على سبيل المجاز ولا سبيل للإنكار، لأنها من السمعيات، والسمعيات لا سبيل للوصول إليها إلا بنقل سماعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقل عن رب العالمين سبحانه وتعالى، كما في وصف الجنة والنار، وكما في الحساب والميزان والصراط إلى غير ذلك. وحتى يعني نعتقد في الحوض لابد أن نتكلم في 8 نقاط. هذه النقاط إن شاء الله عز وجل تجمع لك ما نعتقده نحن أهل السنة والجماعة في هذا الغيب أو في هذا المغيب. ما هو الحوض؟ ما هي أدلته؟ هل ذكر الإجماع عليه؟ هل الحوض موجود الآن؟ ما صفة هذا الحوض؟ من يحرم من هذا الحوض؟ هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ ما الفرق بين الكوثر والحوض؟ لأن في هناك يعني بعض الناس تخلط في الأمر، يعني يحصل عندها لبس. هل الحوض خاص بأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه 8 نقاط. بعض الفرق تنكر هذا الحوض كالمعتزلة والخوارج، لم يقولوا بثبوته أصلا، وسنرد عليهم إن شاء الله بالأدلة نصا وإجماعا ونثبت أن الحوض موجود. فأهل السنة من أولهم إلى آخرهم مجمعون على إثبات الحوض، وأنه حوض يرد المؤمنون عليه إذا اشتد بهم الكرب في الموقف، اللهم ارزقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أولا، ما هو الحوض؟ الحوض، لأن التعريف اللغوي أيضا سيفرق لي الآن بين الكوثر وبين الحوض، تمام؟ لأننا نستخدم اللغة الآن، لماذا؟ لأن سأميز الآن بين نهر الكوثر والحوض الذي أكرم الله به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحوض في اللغة مجتمع الماء، وهي كلمة مفردة تجمع على أحواض وحياض وحيضان، والعرب تقول استحوض فلان، أي اتخذ لنفسه أو بنى لنفسه حوضا، وتقول استحوض الماء أي اجتمع الماء. فهي أصلا في الأصل هذه الكلمة تطلق على مجتمع الماء، أو تطلق على من يبني لنفسه مجتمع ماء أو مجمع ماء، هذا المعنى في اللغة. يبقى الحوض في اللغة يطلق على مجتمع الماء، الذي المكان الذي تجتمع فيه المياه، سواء كان هذا المكان بني بفعل إنسان أو كان يعني بفعل الله سبحانه وتعالى، أي أن الله جعل قطعة من الأرض أو مكان من الأرض منخفضا تجتمع فيه المياه، مياه الأمطار ومياه الفيضانات، يسمى حوضا. أو لو أن إنسان عنده أغنام أو عنده إبل فبنى لنفسه حوضا، هذا حوض وهذا حوض. أما في الاصطلاح أو في عندما نتحدث عنه، فنحن نقصد المورد العظيم التي ترده أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، إلا من خالف هدية أو ظلم أو أعان ظالما. يبقى هذا تعريف، التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، مجتمع الماء أو مجمع الماء أو مكان تجتمع فيه المياه، أو هذا في اللغة. أما في الاصطلاح هو مورد عظيم ترده أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من شذ. والحوض يا أخوان ثابت بنص السنة والإجماع. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد روى أحاديث الحوض، كم روى أحاديث؟ 40 من الصحابة. كثير من هذه الأحاديث أو أكثرها أو أكثرها في الصحيحين، يروي سيدنا عمر بن الخطاب، ويروي سيدنا جابر وجابر بن عبد الله، ويروي سيدنا جابر بن سمرة، ويروي عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعقبة بن عامر وكعب بن عجرة وحارث بن وهب الخزاعي وكثير، وأبو برز الأسلمي إلى آخره. يعني قد روى هذه الأحاديث، حتى قال الإمام السيوطي رحمه الله: ورد ذكر الحوض في 54 حديث، وفي يعني أو 54 صحابي الخلفاء الأربع الراشدون منهم والحفاظ والمكثرون رضوان الله عليهم أجمعوا. فهؤلاء هم يعني معظمهم قد هؤلاء هم من رووا أحاديث الحوض. الأحاديث كثيرة جدا، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا فرطكم. ومعنى فرطكم أي أنا السابق لكم، فرط الشيء سابقه وعقبه لاحقه. فأنا فرطكم على الحوض، فمن ورده ورد هذا الحوض يعني شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. يبقى هذا الحوض، هذا حديث في الصحيحين أثبت هذا الحوض. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يحمل هذا المعنى، والأحاديث كثيرة كما سنأتي الآن. وهل الحوض الآن موجود، هل الحوض موجود الآن أم سينشئه الله لنبيه في أرض المحشر؟ نحن نعتقد أن الحوض مخلوق الآن، ويدل على ذلك ما رواه البخاري من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، صلى بنفس الصلاة على الميت على أهل أحد، مقابر أحد، وهذا فيه دلالة فقهية أو دلالات فقهية كثيرة. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم على المنبر أو إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. فهذا تصريح بأن الحوض حوض حقيقي، وأنه على ظاهره، وأنه مخلوق موجود اليوم. لذلك يقول ابن حجر رحمه الله يشرح هذا الحديث، يقول: والله لأنظر إلى حوض الآن، يحتمل أنه كشف له عنه لما خطب وهذا هو الظاهر، ويحتمل أنه يريد أن رأيته بقلبه، فيعني كشف له يعني موجود، يعني يراه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يكون اطلع عليه عليه الصلاة والسلام. وكما أن والجنة قد خلقها الله والنار خلقها الله، وهذا من جملة الغيبيات، فلا يستبعد أن يكون الحوض موجودا الآن. ما صفة هذا الحوض؟ في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها أو منه فلا يظمأ أبدا. وفي لفظ آخر: حوضي مسيرة شهر، زواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق. وحديث مسلم: والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين يصف هذا الحوض: يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيله، ماؤه أشد بياضا من اللبن، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل. كلمة أيله كده بفتح الهمزة وإسكان الياء وفتح اللام، قال ابن حجر: جمهور العلماء على أنها في طريق الحجاج القادمين من مصر إلى مكة، والإمام النووي اختار أنها مدينة في ساحل، على ساحل البحر، تمام. والإمام مسلم يقول، يروي من حديث عقبة أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد ثم صعد كأن النبي يودع: إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة. الجحفة برضو بلدة قريبة من المدينة، سبع مراحل على طريق مكة. وعند الإمام مسلم: إن أمامكم حوضا، ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح، وضمت برضو قريتين في الشام، مسيرة ثلاث ليالي. والمسافات المحدودة في الروايات السابقة بين كل هذه البلدان تقريبا متفاوتة متقاربة، توافق رواية مسيرة شهر، يعني كلها تقريبا في هذا المعنى. يتلخص من مجموع هذه الأحاديث أن سعة هذا الحوض مسيرة شهر، وهذا التحديد بالزمان، من أراد التحديد بالمكان فالمسافات معروفة بين البلدان، أن لون الماء أبيض من اللبن أو أبيض من الورق أي من الفضة، طعمه أحلى من العسل، من يشرب منه لا يظمأ أبدا، رائحته أطيب من ريح المسك، آنيته كعدد أو كنجوم السماء في العدد والنور واللمعان، أن هذا الحوض فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من الفضة. هذا الحوض بعض الناس يحرمون منه، يحرم من الحوض أقوام بدلوا وغيروا في دين الله، فأول من يحرمون وأكثر من يحرمون من هذا الحوض كما قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وأشدهم ترضى من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج وغيرهم. لذلك الحديث اللي يرويه البخاري من حديث ابن أبي مليكة عن أسماء رضي الله عنه: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك من أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. كذلك الذين يطردون من على هذا الحوض: الظلمة والمسرفون في الجور ومن عاونهم ووقف في صفهم. وذلك لما رواه الإمام الطبراني وابن حبان والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، أن عبد الله بن خباب أخبرهم أن خباب بن الأرد قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فخرج علينا ونحن قعود، فقال: اسمعوا. قلنا: سمعنا يا رسول الله. قال: إنه سيكون أمراء من بعدي، فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم، فإنه من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فلن يرد حوضي. كذلك من لا يقبل عذر أخيه، لأننا نتكلم عن الذين يردون عن الحوض. روى الحاكم أيضا مرفوع من حديث أبي هريرة: من أتاه أخوه معتذرا فليقبل ذلك منه محقا كان ذلك أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يرد حوضي. والطبراني له أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة، نعوذ بالله أن نرجع على أعقابنا بعد إذ هديتنا، أو أن نفتنا في ديننا، أو أن نحدث فيه ما ليس منه، أو أن نسير على ضرب غير ضرب نبينا، أو نكون عونا للظالمين. سادسا، هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ العلماء، هذه من مسائل خلاف العقدية بسيطة يعني، لكن ما الذي يجمع الأحاديث والذي يأتي بها من كل جوانبها سيعرف ما قاله اليوم القرطبي رحمه الله وما أثبته أبو طالب المكي، لأن القرطبي في التذكرة نقل كلام أبو طالب هذا، قال إن حوض النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بعد الصراط. والصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، أحدهما في الموقف قبل الصراط والثاني في الجنة. واختلفوا أيضا كما اختلفوا في الحوض اختلفوا في الميزان، هذا كلام القرطبي، يقول أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن والصحيح أن الحوض قبله. قال القرطبي رحمه الله والمعنى يقتديه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، يعني كما في ذكر القرطبي قبل ذلك الأرض المحشر، فيقدم قبل الميزان وقبل الصراط، وهذا الذي عليه السلف رضوان الله عليهم ورحمهم. ولا أصلا ما عندنا دليل على أن بعد الصراط حوض، بعد الصراط خلاص الجنة، الحديث واضحة في ذلك. يعني هل هناك فرق بين الكوثر وبين الحوض؟ نحن قلنا في التعريف اللغوي ماذا؟ قلنا في التعريف اللغوي أن الحوض مجتمع للماء، أما الكوثر فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه نهر. الكوثر في الجنة كما في صحيح مسلم مرفوعا، قال عليه الصلاة والسلام الكوثر نهر في الجنة وعدانيه ربي عز وجل، والحوض كما سبق في أرض المحشر. الكوثر نهر عظيم جار فهو أصل، والحوض مجتمع ماء أو هو مصب هذا الكوثر، لأن الكوثر من الجنة، فيكون الحوض فرعا عن النهر أو مصبا لنهر الكوثر كما جاء في الحديث الصحيح. قد قلنا يعني نهر حديث يعني بصورة أوضح، الكوثر نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، يعني هو يصب في حوض. النقطة التي بعد ذلك، هل الحوض خاص بأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن المؤلف يقول يعني كأنه يشير إلى هذا، أكرمه الله تعالى به، أي أكرم به محمد صلى الله عليه وسلم غياثا لأمته، أي يغيثهم من هول ذلك الموقف وشدة العطش والقرب الذي سيكونون فيه. وقوله المصنف يعني قوله لأمته، إما أنها تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم دون غير من الأنبياء، وإما أن يكون تخصيص حوض النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، يعني خصص الحوض هذا بالذات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى هو الأظهر والأصح. لماذا؟ لأنه ثبت في الأحاديث الكثيرة أن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمهما وأحلاها، وأعظم هذه الحياض وأحلاها وأكثرها واردة، كما روى الإمام الترمذي هذا الحديث. وبرضه في رواية أخرى إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثرهم ورودا، وإني أرجو أن أكون أكثرهم ورودا. هل يشرب أهل الكبائر من الحوض؟ بعض الشباب أو بعض الناس في البعض يسألون هذا، هل أهل الكبائر يشربون من الحوض؟ نحن لا منع من ذلك، أو لا يوجد دليل يمنع من هذا، يشربون منه، وإذا دخلوا النار عذبوا بشيء آخر بخلاف العطش، ولا يصيبهم عطش أيضا كالناس. يعني يبقى هذا الذي نؤمن به في الحوض، أن الحوض هو قبل الحساب أصلا في أرض المحشر، كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ثابت بالكتاب بالإجماع بالنقل والإجماع، وأنه موجود الآن وهو على الحقيقة للمجاز، كما أننا نؤمن أن الحوض الذي تحدث عنه النبي هو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونثبت أحواض الأنبياء الذين من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة، أيضا هناك من ينكرون الشفاعة، ولكن برضو بالمعنى اللغوي والاصطلاحي نعرف معنى الشفع. الشفع في اللغة ضم شيء إلى مثله، يعني لما أقول صلى الشفع، طبعا لا توجد صلاة تسمى الشفع، ولكن عندما أصلي ركعتين معا تسمى شفع. لما أقول صبح وليل هذا شفع، فكل شيء ضم إليه مثله يكون شفعا، فضم الشيء إلى مثله والشفع. والعدد الزوجي يسمى شفع، وتأتي أيضا بمعنى الوسيلة والطلب وسؤال الخير للغير، هذا بمعنى اللغوي. فالمعنى اللغوي لها معنيان: ضم شيء إلى مثله، أو وسيلة وطلب أو سؤال على سبيل الخير. والشافع هذا الطالب لغيره، يتشفع إلى المطلوب، ويسمى الطالب شفيع. شفع أو شفع فلان إلى فلان شفاع، أي طلب إليه في قضاء حاجته. تمام. والشفاعة التي نقصدها هي شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم لأناس من أمته على اختلاف أنواعها وألوانها وأضرابها، لكن الشفاعة هذه تكون لها شروط قبل أن يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل أن تشفع الملائكة، وقبل أن يشفع المؤمنون، وقبل أن يخرج رب العالمين من يشاء من النيران. لابد أن نعرف شروط الشفاعة. هذه الشروط ستضبط لك إن شاء الله عز وجل، ولا تجعلك تقع فيما وقعت فيه بعض من أنكر هذه الشفاعة. أول حاجة من الشروط، أو أول شرط من الشروط، الإذن للشافع أن يشفع. لابد أن يأذن الأول، وإذن للمشفوع أن يشفع، كما قال الله تبارك وتعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فرضاه كذلك رضاه سبحانه وتعالى، وهذا منه من قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لابد أن يرضى رب العالمين جل وعلا، يأذن للنبي في الشفاعة، ويأذن ويطلب الناس من النبي أن يشفع، ويأذن رب العالمين في الشفاعة، كذلك أن يكون المشفوع فيه مسلما، فلا تصح شفاعة كافر، فما تنفعهم شفاعة الشافعين يبقى الأول الإذن والرضا، وأن يكون المشفوع فيه مسلما، لأن لا شفاعة لكافر إلا ما سيكون إن شاء الله عز وجل من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، في ليس خروج من النار، وإنما شفاعة بسيطة جدا كما سنعرفها في الأقسام في الأنواع. بالنسبة للشفاعة هناك شفاعتان: شفاعة في الدنيا، وهذه شفاعة الخلق للخلق، وهي قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، كما قال رب العالمين في سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. والشفاعة الثانية شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة، التي في الآخرة هي عند الله عز وجل، هي عند الله فقط، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، لم يخالف في هذه الشفاعة إلا شرذمة قليلة من أهل البدع. الإمام مسلم نقل كلام القاضي عياض وهو يشرح أحاديث الشفاعة، قال: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا. ومعنى كلمة جواز يعني مش الفعل، ليس الجواز هنا جواز الاصطلاح في الأصول، وإنما الإمكان، يعني هي ممكنة يعني، ووجوبها سماعا لصريح قول الله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. يبقى إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا تنفعه شفاعة الشافعين. وقد جاءت الآثار، كلام النووي برضو، كلام النووي ينقل كلام القاضي عياض، قال: وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها حد التواتر لصحة الشفاعة في الآخرة، وأجمع السلف الصالحون ومن بعدهم من أهل السنة يعني على هذه الشفاعة. طيب بالنسبة للتي في الآخرة، الشفاعة التي في الآخرة، نعدد معا كده هذه الأنواع الشفاعة. أول شفاعة الشفاعة العظمى لفصل القضاء بين الناس، وهي المقام المحمود خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أصله في البخاري، وهذا الحديث يعني البخاري ذكره في أكثر من موضع، وذكره مختصرا وذكره مفصلا. فالمختصر من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تدنو يوم القيامة، أي من رؤوس العباد، حتى يبلغ العرق نصف الآذان. هذه رواية البخاري. فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. ومعنى المحمود يعني يحمده أهل الجمع كلهم. والإمام أحمد في المسند يروي الحديث بطول من حديث سيدنا أنس: يحشر المؤمنون يوم القيامة فيهتمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، لأن المكان زحام شديد وعرق شديد وحر شديد، يغرق الناس في أعراقهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذه العرق إلى فكيه، ومنهم من يلجمه العرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يسبح في عرقه. فالناس في قرب عظيم، فيأتون آدم حتى يقولوا، فيأتون آدم فيقول: أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك. فيقول: لست هناكم، لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، أنه أكل من الشجرة وقد نهي عنها. ولكن ائتوا نوحا، فيأتون نوح عليه السلام يقول نفس الكلام: لست هناكم. ويأتون إبراهيم يقول الخليل كذلك نفس الكلام. ثم يأتون نبي الله موسى عليه السلام، ثم يأتون عيسى، ثم يأتون على محمد صلى الله عليه وسلم، فيستأذن هنا الإذن النبي على ربه في داره، الكلام في داره، فيؤذن له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيته، يعني إذا رأيت الله، هذا إثبات للرؤية، وقعت ساجدا. ثم يقول الله عز وجل لي ويحمد، طبعا بمحامد: ارفع رأسك يا محمد، وقل تسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. فأرفع رأسي وأحمد ربي بمحامد، وأثني عليه بثناء يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حد، إلى آخر الحديث الطويل. فهذه الشفاعة العظمى التي تكون من مجيء للمجيء رب العالمين ليفصل بين العباد، حتى يعني يكون في هناك الحساب. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة الثانية، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. هؤلاء هم روى حديثهم الإمام الطبراني في مسند الشامين من حديث ابن عمر، وحديثه أصلا مشهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي أن يدخل الجنة من أمتي بغير حساب فأعطاني 70,000. قال سيدنا عمر: قلت يا رسول الله، ألا استزدت؟ قال: قد استزدت فزادني مع كل رجل 70,000. قلت يا رسول الله، ألا استزدته؟ قال: قد استزدت فزادني مع كل رجل من 70 الثانية 70,000. قال سيدنا عمر: قلت يا رسول الله، ألا استزدت؟ أصل الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، وهذه الرواية أتيت بها طويلة حتى نعلم فضل الله تبارك وتعالى وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم على رب العالمين جل وعلا. فقال: يا رسول الله، ألا استزدت ربك؟ قال: قد استزدت ربي فزادني هكذا هكذا. ومد النبي صلى الله عليه وسلم يده يجمعها، أو قال: يحصي ربي 3 حسيات. في رواية قال: فكبر عمر، قال: الله أكبر. يبقى هذه الشفاعة في قوم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الأعراف، وهذا ذكره ابن الجوزي رحمه الله مفصلا. قال: فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قصره خير قصور الجنة، فيقفون حول القصر يقولون له: أنت الذي جعلك الله خاتم النبيين وسيد العالمين وإمام المتقين، إن ناسا من أمتك على الصراط محبوسون، قل نورهم وطفئ سراجهم، فاشفع لهم عند ديان يوم الدين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب، ناسا من أمتي محبوسون على الصراط، فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم حتى يقول أهله أهل الأعراف ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الرابعة شفاعته لأهل الجنة في رفعة درجاتهم، وهذه من استنتاجات الحافظ ابن القيم رحمه الله، ويعني يقول شفاعته عليه الصلاة والسلام لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب ورفعة الدرجات، قال وهذا يستدل عليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وقوله اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وفي حديث آخر يروي سيدنا أبي موسى الأشعري نفس المعنى يعني، لكن أنا أجمل عشان الوقت. كذلك الشفاعة الخامسة قوم استوجبوا دخول النار بذنوبهم، قال الإمام النووي جاءت الآثار بلغت بمجموعها حد التواتر بصحة شفاعته في الآخرة لمذنب المؤمنين، وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة على ذلك. كذلك هناك شفاعة لأهل الكبائر إذا دخلوا النار، والأحاديث في هذا أيضا ممكن أذكر الحديث ده في الآخر بتاع إيه؟ بتاع أهل الكبائر، بس أخلص الإيه؟ الثمان أنواع. يبقى أهل الكبائر الذين في النار. كذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه نعوذ بالله من ذلك. كذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث برضو كذلك صحيح، من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإني أشفع لمن مات بها، وفي حديث ثاني من صبر على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا يوم القيامة، أو في رواية كنت له شهيدا من حديث إيه؟ ابن عمر. هناك شفاعات للملائكة وهناك شفاعات للمؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهبوا فأخرجوا من تعرفون من إخوانكم، وهناك إفراط وتفريط في أمر الشفاعة، أنكرها قوم وبالغوا فيها قوم، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع مباشرة، بل لا يشفع رسول الله ولا غير رسول الله إلا بإذن الله ورضى الله تبارك وتعالى، حتى نوجه أمرنا لله سبحانه وتعالى، كل الله الشفاعة جميعا، فهي تطلب لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. هناك الحديث الجامع في هذا الأمر، وهو حديث عمدة في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم، قال فرفع الذراع، إما رفع إليه أو رفع النبي صلى الله عليه وسلم الذراع، وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، يعني شد كده نهش، قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وقال وهو ينهس قال علماؤنا نهس الكتف حتى يبين أو يظهر تواضعه صلى الله عليه وسلم، لأن الملوك والأمراء ما تأكل هكذا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، لأنه سيتكلم عن سيادة فتكلم بها عن حقيقة وإخبار عن حق، ولكن من باب التواضع. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في الشفاعة الأولى حتى يمر الناس على جميع الأنبياء، وحتى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء للناس في كل الأبواب. قال النبي والذي نفسي بيده إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرة. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من كان حتى من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يخرجون كلهم إن شاء الله عز، حتى يخرج آخرهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا الحديث أيضا يعني ذكرته سريعا في إثبات صفة الغضب، يغضب ربي غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. ثم قال المصنف رحمه الله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، يعني حق يعني إيه؟ يعني ليس على سبيل المجاز وإنما على سبيل الحقيقة. الميثاق مأخوذ من الوثاق أو الربط، هذا اسم مصدر، وأصله الشد والربط بقوة، من وثق، تقول وثق الشيء أي أحكمه وأوثق الشيء إذا شد عليه الرباط. أو الرباط. فالميثاق هو ما عقد الله جل وعلا الناس عليه، ما تعاهد عليه الناس. وهذا الميثاق أخذه الله تعالى من آدم وذريته، مش من آدم لوحده، والذرية. وهو حق كما قال المؤلف رحمه الله. يدل على ذلك قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يبقى الميثاق هذا الله عز وجل، طبعا في أحاديث كثيرة تبين هذا الحديث. طبعا العلماء يختلفون في أنواع هذه المواثيق. منهم من قال أن هذا ميثاق الفطرة كشيخ الإسلام ابن القيم، ومنهم من قال أنه ميثاق الذر يعني ميثاق خاص، ومنهم من قال هو ميثاق العقد. والحق يا إخوة أن المواثيق التي أخذها الله على خلقه أربعة مواثيق. ميثاق الذر، وهذا دليله في مسند الإمام أحمد والحاكم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم فأخرج من صلبه كل ذريته فنثرهم بين يديه كالذر يعني كالنمل، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. هذا حديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي رحمه الله. يبقى هذا الحديث يثبت الميثاق الأول. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، أن الله استودع في فطرة كل إنسان الإيمان به سبحانه والاعتراف بربوبيته جل وعلا، كما قال ربنا جل وعلا: فأقم وجهك للدين القيم، فطرة للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. وفي صحيح مسلم الحديث القدسي الحديث الطويل من حديث عياض بن حمار المجاشعي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. نحن لذلك لا نشك في أن الربوبية أصلا أمر فطري، وأن الشرك الذي طرأ على البشرية شرك حادث، وأن الأبناء تقلد الأبناء، وإنما التقليد هو الحادث وليس في أصل الفطرة. كذلك أخذ الله عز وجل على البشرية ميثاق الفطرة، ولو أحسنوا استعمال هذا الميثاق لأرشدهم إلى التوحيد ولهداهم إلى الصراط المستقيم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كذلك ميثاق الرسل، هذا آخر ميثاق، وهو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو تجديد لميثاق الفطرة وميثاق العقل وميثاق الذر. رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ومن رحمة الله عز وجل علينا أنه لا يؤاخذنا بالمواثيق الثلاثة الأول، ولكن بالميثاق الأخير: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال رحمه الله كده: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار. هذا المقطع في عدة نقاط. أولا إثبات علم الله السابق للأشياء، إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما، فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا، موصوف بذلك أزلا، وموصوف بذلك أبدا في الأبد، يعني لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة ولم يعقب علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. هذا هو الأمر الأول الذي نسلم به، يبقى علم الله السابق للأشياء، وهذا أدلته لا تحصى ولا تعد في كتاب ربنا وفي سنة نبينا، العلم الأزلي والأبدي. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى علم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، وهذا أيضا معلوم في الأزل، جاء بذلك نقل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عائشة قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا، ود يعني عيل صغير كده دخل جميل، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال أو غير ذلك يا عائشة، يعني في حاجة غير كده، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هذه رواية مسلم من أصرح الروايات. في رواية في مسلم غير هذه الرواية لم يذكر فيها، لكن أتيت بهذه الرواية حتى يكون في إيه، تكون تضع يعني تصوب السهم على ما أريد أن أوصله. وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. يبقى الله سبحانه وتعالى يعلم من سيدخل الجنة بعلمه الأزلي، ويعلم من سيدخل النار بعلمه الأزلي، وهو لم يخلق. هذه من صفات علمه سبحانه وتعالى، قبل الخلق وقبل الأرض وقبل قبل أن يقول للسماوات ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فهذا شيء في أزل الله. الأمر الثالث، أنا أقول هذا حتى نعصم العقل من الخلل والوقوع في وسواس القدر، لأن سنتكلم بعد ذلك على أن القدر سر من أسرار الله. ثالثا، أن الله عز وجل قدر ذلك بناء على علمه الأزلي، يعني لم يفعل ذلك عبثا أو سدا أو قسم الناس اعتباطا أبدا أو أشكالا أو ألوانا أو جنسيات، بل سابق علمه. فالله يعلم ما الخلق عاملون كما قال المصنف، وكذلك أفعل أي علم أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. فقدر بسبب العمل أهل الجنة، وقدر الأعمال، وقدر للنار أهلها، وقدر لهم الأعمال. النقطة التي بعد ذلك، أن كل عبد ميسر لما خلق له، كما قال وكل ميسر لما إيه؟ لما خلق له. والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله عز وجل. عمدة هذا ما رواه الشيخان من حديث علي بن أبي طالب، نوهنا إلى هذا الحديث في المقادير، فإحنا بنتكلم عن المقادير. قال سيدنا علي: كنا في جنازة في بقيع الغرقدي، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، هنا الشاهد، أفلا نتكل على كتابنا، أي الذي كتب الله عز وجل، وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسر عليهم عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر عليهم عمل الشقاوة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى هذا كله في علم الله عز وجل، وفي علم الله الأزلي، وقضي الأمر، وجفت الصحف، إلى غير ذلك من الأقاويل التي كذلك. هذا الأمر أصلا، يعني نحن نعلم أن السلف رضوان الله عليهم في تعبدهم لله عز وجل كانوا يدندنون بهذه العبارات. المغيرة ابن حبيب ختن مالك ابن دينار يقول: رامقت، أي راقبت مالكا ذات ليلة، الناس يقولون مالك مالك، فرمقته ذات ليلة فقلت: الليلة أعلم ما يصنع مالك. قال: فدخلت فكنت في ناحية من غرفة، يعني دخل كده استخبى، وقال: ولففت نفسي بحصير. قال: فلما دخل ونصب قدمه ثم صلى، وسمعته يقول: اللهم إنك تعلم ساكن الجنة من ساكن النار، فحرم شيبة مالك على النار، إنك تعلم. هذا أصلا متواتر في علم السلف، أن السلف رضي الله عليهم تواترت الأخبار عندهم أن الله يعلم هذا الأمر. يبقى نقف عند هذا القدر إن شاء الله من المتن، ونتكلم بعد ذلك عند قول المصنف رحمه الله، وأن القدر هذا، وأن القدر سر من أسرار الله عز وجل. هذا القدر أو هذا المقطع من المتن إن شاء الله عز وجل سيوضح آخر سطرين قرأناهم بإذن الله تبارك وتعالى، وهو الذي سيطمئن العبد إن شاء الله في قضية القضاء والقدر، لأن الإمام أحمد له كلام سننقله بنصه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يسيرون على درب السلف الصالح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. جزاك الله خيرا شيخنا. الله يبارك فيك شيخ أبو بكر، حياكم الله. فين بقى؟ لو في أي استفسار يا مشايخ جزاكم الله خيرا. شيخنا لدي سؤال. تفضل يا شيخ. أنت قلت أن هناك حوضين، حوض في الجنة وحوض قبل الصراط، هل هي هكذا أم أنا مخطئ؟ لا، احنا قلنا قال العلماء أن هناك حوض بعد الصراط، وقلنا لا داعي للحوض الذي بعد الصراط فليس عليه دليل. تمام. هذا كلام الإمام القرطبي رحمه الله، ينقل كلام أبو طالب المكي من تذكرة، لكن هذا ما ثبت عليه دليل أن هناك حوض بعد الصراط، لأن كما تعلم بعد الصراط جنة أو نار، يعني الصراط مضروب على كما سنعلم إن شاء الله، الصراط مضروب على ظهراني جهنم، فناجم مسلم وناجم مخدوش، واضح؟ فناجم مسلم وناجم مخدوش، فإذا مر الناس من على الصراط فهم مباشرة أمام باب الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يمرون على الصراط. أما الهدف الغياث من هذا الصراط أو العبرة من هذا الصراط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سيسقي منه الأمة بعد القيام من الأجداث وبعد الوقوف في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يجهد الناس أو يغرق الناس في عرقهم، فهو له مغزى ومعنى في هذا، وبهذا المعنى يكون أصوب. الإمام النووي أصلا قال هذا الكلام،